بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 42 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 13 من شهر ذي القعدة 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 76، فوائد الجهاد. جهاد هذه الأمة هو الجهاد المشروع في الكتاب والسنة، وله فائدتان عظيمتان ضروريتان، إحداهما دفع عدوان المعتدين على الإسلام والمسلمين، الذي لولاه لذهبت الأديان واضمحل الإسلام من عدوان الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والفائدة الثانية الإحسان إلى الخلق كلهم بنشر الدين الواجب على الخلق كلهم، الذي لا تحصل سعادتهم وفلاحهم إلا به، ودعوة المكلفين كلهم إلى ما خلقوا له من عبادة الله وحده لا شريك له، وتركهم كل ما ينافي ذلك ويضاده. وهذا غاية نفع الخلق والإحسان إليهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا من أعظم محاسن الإسلام، فإنه لم يكن الغرض من جهاد الدين مجرد السيطرة على الخلق ولا استعبادهم للمخلوقين، ولا القصد الفناء والتدمير، ولا هو للظلم المتنوع باسم العدالة كما هي مقاصد حروب المنحرفين عن الدين. ولذلك اختلفت آثارها، فآثار جهاد الدين الإسلامي نشر العدل والرحمة والخيرات والسعادة والفلاح والصلاح المتنوع، وآثار غيره الفناء والتدمير واستعباد الخلق وظلمهم في دمائهم وأموالهم وأخلاقهم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 76، وهي في فوائد الجهاد. والجهاد مأخوذ من بذل الجهد والوسع والطاقة في طلب أمر من الأمور. والجهاد في الإسلام ينقسم إلى قسمين: جهاد النفس على طاعة الله عز وجل بفعل المشروع وترك المحظور، وجهاد الأعداء في دين الله عز وجل الذين يفسدون في الأرض ويصدون عن سبيل الله من الكفار والمنافقين، وكذلك الخوارج وأهل البدع الذين يخرجون على الأمة ويفسدون في الأرض. والمقصود بفوائد الجهاد المذكور هنا في كلام المصنف هو جهاد المخالفين بآلة الحرب بالسيف والسنان، وإن كان الجهاد الأول وهو جهاد النفس هذا مطلوب، وهذا متعين على كل مسلم. جهاد النفس متعين على كل مسلم، وهو متعين على كل مسلم في عبادته لربه. وأما جهاد المخالفين فإن هذا يندب إليه الإمام، ومن كان له قدرة عليه واستوفى الشروط فإنه يجاهد. وللأسف في هذه العصور المتأخرة ساد بين الشباب الذين لديهم حماس من غير فقه المناداة للجهاد وطلب الجهاد، وهذه العاطفة لا شك أن فيها يعني خير، كون لديهم إحساس ورغبة في الجهاد في سبيل الله، لكن ليس لديهم فقه بأحكام الجهاد. فكلما وجدت فتنة وقتال في بلد تسارعوا إليه وخرجوا من بلدانهم يسعون إلى ذلك المكان بدعوى أن هذا من الجهاد في سبيل الله. وكذلك دخول هؤلاء أيضا مع الخوارج ودعاة الفتنة الذين يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وأنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية، حتى بلغت فتنتهم مبلغها بالقتال والتفجير في بلاد المسلمين، بل قتل المسلمين غيلة وغدرا وخيانة، حتى وصل الأمر بهم إلى قتل آبائهم وأمهاتهم وقراباتهم تحت المناداة بالجهاد وتحت دعوى الجهاد. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله باق إلى يوم القيامة، لا يبطله أحد ولا يستطيع أحد أن ينفي الجهاد، فإنه باق إلى قيام الساعة، إلا أن الجهاد لا بد أن يعرف وتعرف أحكامه ويعرف من أراده شروطه وهل استوفى الشروط أم لا. المصنف هنا ذكر الجهاد الذي هو جهاد الحرب وجهاد الأعداء بآلة الحرب. قال: جهاد هذه الأمة هو الجهاد المشروع في الكتاب والسنة، وله فائدتان عظيمتان ضروريتان. هذا الجهاد الذي شرعه الله لإقامة دين الله، ليس المقصود به البغي ولا الظلم ولا استيلاء على الأوطان ولا على كسب الأموال، وإنما هو لإقامة عبادة الله في الأرض ولإقامة التوحيد ومن أجل أن يعبد الله في الأرض. هذا هو الجهاد الشرعي الذي شرعه الله عز وجل. وهذا الجهاد لا يكون إلا تحت راية الإمام. الإمام هو الذي يدعو إلى الجهاد ويندب إليه، وهو الذي يعقد ألوية الجهاد، والمسلمون بعد ذلك يجاهدون تحت راية الإمام البينة الواضحة التي يدعى فيها إلى الإسلام ويجاهد تحت راية التوحيد. وأما ما يدعى أنه من الجهاد فلا يجوز لمسلم أن يخرج في كل فتنة بدعوى أن هذا جهاد، فلا بد من التثبت أولا هل هذا هو جهاد أم أنه من الإفساد، ثم بعد ذلك ينظر إلى الشروط التي لا بد أن يستوفيها المسلم إذا ما أراد الجهاد، وهو إن كان له أبوان أن يأذن له، لأن الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الجهاد. جاءه شاب يريد الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه رجل من اليمن يسأله أن يخرج معه إلى الجهاد، فسأله هل استأذن أمه؟ قال: لا. قال: ارجع واستأذن أمك وهو في اليمن. وهذا مما يدل على أهمية استئذان الوالدين، وأنه لا يجوز لشاب أن يخرج إلا بعد إذن والديه، بل إن جهاده ببرهما والبقاء معهما مقدم على الجهاد الآخر، لأن هذا متعين على كل شاب بخلاف الجهاد الآخر، فإنه لا يتعين إلا إذا أوجبه الإمام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عامة الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم يوجب فيها الجهاد إلا في غزوة تبوك. في غزوة تبوك ندب الناس للجهاد وأمرهم بالخروج، ولهذا بعد ذلك ترتب على هذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم للمعذورين، ومن تخلف من غير عذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجره كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه. وأما المنافقون فاعتذروا بالكذب وأوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بظواهرهم وأوكل سرائرهم إلى الله. فهذا الجهاد الذي أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بقية الغزوات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للجهاد من غير أن يوجبه على الأمة. فالجهاد المذكور هنا هو الجهاد لإعلاء كلمة الله ولإقامة التوحيد ولإقامة العدل في الأرض تحت راية الإسلام. قال: له فائدتان. الفائدة الأولى دفع عدوان المعتدين على الإسلام والمسلمين، الذي لولاه لذهبت الأديان واضمحل الإسلام. هذا من أعظم مقاصد الجهاد، وهو ما يسمى بجهاد الدفع، لأن الجهاد على قسمين: جهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الطلب هو أن يدعى الكفار إلى الإسلام، فإن كان بالمسلمين قوة ولهم قدرة على جهادهم فإنهم يخيرونهم بين الإسلام أو القتال، وإذا كان هؤلاء الكفار من أهل الكتاب فيخيرون خيارا ثالثا وهو دفع الجزية، دفع الجزية. وأما غيرهم من الكفار فإنهم يخيرون بين أمرين: إما الإسلام أو القتال، وهذا يكون مع القدرة على الجهاد وقدرة المسلمين على الجهاد. فهذا جهاد الطلب، وهو أن يدعى الكفار الذين يعلنون الكفر إلى الإسلام، وهو جهاد الطلب، ويقصد به الدعوة إلى الله عز وجل. والنوع الثاني جهاد الدفع، وهو أن يعتدي الكفار على بلاد المسلمين فإنهم يدفعون بهذا الجهاد عن بلاد المسلمين، إما جهاد كما يسمى استباقي، بحيث يعني لا يمكنون فيدحرون عن بلاد المسلمين، أو أنهم لو دخلوا بلاد المسلمين فإنهم يدفعون ويخرجون منها بالجهاد في سبيل الله. ودل على هذا قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فبين الله عز وجل أن هذا من مقاصد الجهاد، وأنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وهذا دليل على أن الله يفعل بالأسباب ويخلق بالأسباب ويقيم هذا دينه بدفع الناس بعضهم بعض، وأنه يسلط رسله وأصحابهم ويسلط المؤمنين على الكافرين بالجهاد في سبيل الله، وأنه لولا هذا الجهاد لهدمت أماكن العبادة من الصوامع والبيع، وهي أماكن العبادة عند بني إسرائيل من اليهود والنصارى، والمساجد وهي أماكن العبادة عند المسلمين، لهدمت أماكن العبادة واستبيحت بلاد المسلمين وحصل الإفساد بالمنع من عبادة الله عز وجل. فإذا جاء الجهاد دفع هذا العدوان، وبقيت هذه المساجد مصونة يعني يعبد فيها الله عز وجل. هذا من أعظم مقاصد الجهاد، أن تهيأ بيوت الله عز وجل للعبادة، ويمنع من الاعتداء عليها، ويمنع من الاقتراب منها من هؤلاء الذين يفسدون ويريدون صرف الناس عن دينهم. وهذا أيضا مع الإخلاص لله عز وجل في تحقيق هذا المطلب، وهو أن يكون الجهاد من أجل دفع هؤلاء عن مقدسات المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن المساجد التي أقيمت لعبادة الله تبارك وتعالى. وأيضا قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أي أن الله أذن للمؤمنين بالجهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على أن الله عز وجل أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في سبيل الله، وذلك بعد أن هاجر إلى المدينة وتقوت الأمة وأصبح للأمة قدرة على الجهاد في سبيل الله. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية قال: الإحسان إلى الخلق كلهم بنشر الدين الواجب على الخلق. أن من مقاصد الجهاد هو الإحسان إلى الخلق، ولهذا جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال بعض المفسرين: خير أمة أخرجت للناس، يأتون الناس ويقودونهم بالسلاسل ليدخلوهم الجنة. قال العلماء: هذا في الجهاد في سبيل الله، فيؤسر الكافر ويقاد بالسلاسل، فإذا عرف الإسلام دخل الإسلام، فكأنما قيد إلى الجنة بالسلاسل. فهذا أعظم الإحسان إلى الخلق، أن يجاهدوا في سبيل الله من أجل أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. وكذلك إقامة حصول السعادة وحصول الفلاح للناس بدخولهم في دين الله عز وجل، لأنه إذا حصل لهم الإسلام حصلت لهم السعادة والفلاح وحصلت لهم الأرزاق تحت راية الإسلام، لأن الشرك سبب للفتن ولانقطاع الأرزاق وللجوع وللعطش ولكثير من الأمراض. فإن هذا الإنسان خلقه الله عز وجل لعبادته، لا تستقيم أمور الدين والدنيا إلا بعبادة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وهذا هو غاية نفع الخلق والإحسان إليهم، كما قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال بعض المفسرين: الفتنة هنا الشرك، وأن الله أمر بقتالهم حتى لا تكون فتنة ولا يكون شرك ولا يكون إلا الإسلام الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، وأن لا يعبد على وجه هذه الأرض إلا الله. هذا من مقاصد الجهاد. قال: وهذا من أعظم محاسن الإسلام، فإنه لم يكن الغرض من الجهاد من جهاد الدين مجرد السيطرة على الخلق ولا استعبادهم للمخلوقين. لم يكن من مقاصد الجهاد هو السيطرة على الأراضي وأخذ الممتلكات كما يحصل الآن من الكفار إذا كانت لهم قوة تسلطوا على المسلمين. وأما أهل الإسلام على مدى العصور لو كانت لهم قوة فإنهم لا يتسلطون ولا يظلمون، ولكن يدعون إلى الجهاد في سبيل الله من أجل إقامة دين الله تبارك وتعالى. أيضا قال: ولا القصد ولا لقصد الفناء والتدمير، أي أنهم لا يريدون بالجهاد الفناء والتدمير كما يحصل الآن من الكفار الذين يريدون تدمير المنشآت من أجل أن يستبدوا بالخيرات وأن يحرموا المسلمين من الأرزاق. وهذا كله من أساليب هؤلاء في حراق الحرث والنسل وتدمير منشآت المسلمين حتى يبقى أهل الإسلام تحت سيطرتهم وحتى يبقى أهل الإسلام في حاجة إليهم. قال: ولا هو للظلم المتنوع باسم العدالة كما هي مقاصد حروب المنحرفين. مصنف رحمه الله تكلم عن هذا الأمر في عهده، وهذه دعاية قديمة يرددها أعداء الإسلام من الكفار أن قتالهم باسم العدالة وباسم الحرية وباسم الإنسانية، وهذه دعاية مغلفة المقصود بها هو تحقيق مصالحهم وبسط نفوذهم على بلاد المسلمين. فهذه يظهر التاريخ، ولا يزال الناس يدركون أن ما قصدهم من ذلك أنه السيطرة على بلاد المسلمين، وإلا فأين نصرة المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي بلاد المسلمين التي يوجد فيها الظلم ويوجد فيها البغي، ويتسلط أعداء الإسلام على المسلمين ويسومونهم سوء العذاب ولا ينتصر لهم أحد. لو كان المقصود هو الانتصار للمظلوم وبسط العدالة والأخذ بحقوق الإنسان لنصروا المظلومين في بلاد المسلمين، لكن هذه كلها من أجل السيطرة على بلاد المسلمين والتدخل في شؤونهم باسم الحرية والعدالة. والمسلمون يعلمون أن عدالتهم وحريتهم في دينهم، فهذا الدين جاء بالحرية المنضبطة التي جعلها الله عز وجل حرية. أما الحرية المطلقة أن يعبد الإنسان ما يشاء وأن يفعل ما يشاء وأن يأكل أموال الناس بالباطل وأن يهتك الأعراض ويستبد بالحقوق، فهذه ليست حرية وإنما هي في الحقيقة اعتداء على حقوق الناس. قال: ولذلك اختلفت آثارها، يعني اختلفت آثار تلك الحروب لأنها إنما يراد بها مقاصد معينة، وأما الجهاد الإسلامي فإنما يراد به نشر العدالة وبسط الخير وإقامة الدين وإعادة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتح مصرا من الأمصار أنه يقر أهله عليه، فإن كان لهم حاكم ودخل في الإسلام أقره على ملكه، والإسلام يزيد ولا ينقص. وهذا بخلاف تلك الحروب، فإنهم إذا دخلوا بلاد المسلمين فتكوا بالناس، وأول ما يكون فتكهم بالأعيان والأفاضل وأهل الشرف وأهل الرئاسة، لأنهم يعلمون أن قوة المسلمين في ذلك. بخلاف الإسلام فإنه ما جاء لينتزع ملكا ولا سلطة ولا أن يستبد بالحقوق. إذا دخل الناس في دين الله تبارك وتعالى أقر ملوكهم عليهم، كما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك فارس والروم وبعض ملوك العرب ورؤساء القبائل، أنهم إذا ما أسلموا فإنهم يقرون على ملكهم. وجاء في الحديث: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فإذا دخلوا في دين الله أقر ملوكهم عليهم، بخلاف فعل هؤلاء بالمسلمين، لأنهم إنما يريدون الظلم والاستبداد ومنع الحقوق. فهذا من مقاصد الجهاد العظيمة التي جاء بها الدين، والتي إنما جاء الجهاد لمصالح المسلمين، بل لمصالح كل من أمر المسلمون بقتالهم من غيرهم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 77، شجرة الإيمان. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل الله كلمة التوحيد والإيمان كمثل هذه الشجرة الطيبة الموصوفة بأن لها أصولا وفروعا وثمارا، فأصول هذه الكلمة شهادة التوحيد والإيمان بأصول الدين كلها، وفروعها القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الخلق، وثمارها ما يتحلى به صاحبها من كل خلق جميل وهدي حسن وسمت صالح وأوصاف عالية جليلة، وثمار ذلك من الثواب العاجل والآجل. فمتى تمت هذه الشجرة كملت فروعها وتمت ثمارها ولذ جناها، ومتى نقصت أو ضعفت تبعتها هذه الأمور، فضعفت الفروع وقلت الثمار أو عدمت. فحقيق بكلمة هذه حالها أن يبلغ العبد من معرفتها والعمل بها غاية مقدوره لتوقف سعادته وفلاحه عليها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 77، وعنون لها بقوله شجرة الإيمان، ثم ذكر قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا مثل عظيم وعجيب من أعظم الأمثلة للإيمان، أن الله ضرب لهذا الإيمان مثلا بشجرة طيبة أصلها ثابت في الأرض وجذورها قوية وفروعها باسقة في السماء تؤتي أكلها كل حين، يعني لا تنقص من ثمارها شيء ولا تؤتي بالثمار في سنة دون سنة، وإنما تؤتي ثمارها في كل وقت وفي كل حين. هذه هي شجرة الإيمان، وهي كلمة التوحيد كما قال بعض المفسرين في قوله كلمة طيبة، أنها كلمة التوحيد، وهي معبرة عن الإيمان، وهي من أعظم شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه شجرة الإيمان، وتشبيه الإيمان بشجرة فيه فوائد عظيمة، أن هذه الشجرة تستمد ماءها من الأرض، وهكذا الإيمان فإن له ظاهر وباطن، ومداد الإيمان مما في القلب من الأعمال الباطنة، وهذه الشجرة تستمد ماءها ورزقها من باطن الأرض، وكذلك الإيمان الذي يظهر على المسلم فإن مداده من القلب ومن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الإخلاص لله عز وجل. ثم بعد ذلك تبدأ هذه الشجرة التقوى بين عندما كانت ضعيفة في أول أمرها، وهكذا المسلم عندما يدخل في الإسلام فإنه يكون ضعيفا ويقوى بقوة إيمانه وبقوة عمله. وهذه الشجرة لها أصل ثابت، أي أنه قوي ثابت في الأرض ولها شعب وثمار. وهكذا الإيمان له أصل وهو ما يدخل به الرجل في الدين، وله بعد ذلك بعد هذا الأصل هناك شعب إيمانية، وهذه الشعب متنوعة، فبعضها قوي يعني يمتد من الأصل، وهذه أقرب الشعب إلى الإيمان وإلى أصل التوحيد. ثم لا يزال تتفرع هذه الشجرة إلى أغصان صغيرة، وهذه تمثل الشعب المستحبة. ثم بعد ذلك في أطراف هذه الأغصان تأتي الثمار. وهكذا الإيمان إذا تمكن من القلب فإنه تنبت ساق الإيمان وتعلو هذه الشجرة وتثمر هذه الثمار الطيبة، وهي الآثار الإيمانية التي تراها للمؤمن وتبدو على المؤمن. وكذلك هذه الشجرة لها شعب ولها أصل، والإيمان له شعب وله أصل. ومعلوم أن الشجرة لو قطع ساقها وذهب أصلها ذهبت الشجرة، كذلك الإيمان لو ذهب أصله ذهب. وأما قطع بعض الأغصان فإنه لا يذهب بالشجرة، وكذلك الإيمان لو ذهبت بعض الشعب الإيمانية التي هي لا تدخل في الأصل فإن الإيمان لا يذهب. فهذا تشبيه عظيم، أن الإيمان شبه بهذه الشجرة العظيمة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي أنها باسقة طويلة قوية تؤتي ثمارها في كل وقت وفي كل حين. فهكذا الإيمان في قلب المؤمن وهكذا ثماره. قال المصنف رحمه الله: مثل الله كلمة التوحيد والإيمان كمثل هذه الشجرة الطيبة الموصوفة بأن لها أصولا وفروعا وثمارا. هذه الشجرة موصوفة بأن لها أصل ولها فروع ولها ثمار، وهكذا الإيمان له أصل وله شعب وله ثمار، وهو ما يظهر على المسلم من علامات الإيمان ومن نفع الناس في الخير، لأن احتساب المسلمين في نفع بعضهم لبعض يرجع إلى تحقيق شعب الإيمان. قال: فأصول هذه الكلمة شهادة التوحيد والإيمان بأصول الدين كلها. هذا هو أصل هذا الدين، وهو كلمة التوحيد. فلا يتحقق الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين والإقرار لله بالتوحيد والبراءة من الشرك واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات. هذا أصل الإيمان. ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام، وهي أصل عند بعض أهل العلم في أنه لا بد أن يأتي بهذه الأركان، فإن لم يأتي بها كفر. وبعظهم يرى أن الصلاة داخلة في الأصل، وما بعدها أنها شعب واجبة عظيمة لا بد منها، يستحق المسلم الوعيد والعقوبة إذا تركها مع الإقرار بوجوبها. أما إذا أنكر وجوبها فإنه يخرج من الدين بجحد وجوبها. قال: وفروعها القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، بقية الشرائع الواجبة كبر الوالدين والسمع والطاعة لولاة الأمور وصلة الأرحام وأداء الحقوق، هذه كلها داخلة في الشعب الواجبة بعد الأركان. قال: وثمارها ما يتحلى به صاحبها من كل خلق جميل وهدي حسن وسمت صالح وأوصاف عالية جليلة. يعني هذه من ثمار الإيمان، وهو بذل الخير للمسلمين وما يظهر من حسن الخلق وإفشاء السلام والدعاء للمسلمين ونفع المسلمين والتصدق عليهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا من ثمار الإيمان. وثمار ذلك من الثواب العاجل والآجل. فمتى ما تمت هذه الشجرة كملت فروعها وتمت ثمارها ولذ جناها، ومتى نقصت أو ضعفت تبعتها هذه الأمور. هكذا الإيمان إذا قوي في القلب أثمر الأعمال الصالحة على الجوارح، وإذا ضعف في القلب ضعفت أعمال الجوارح، خلافا للمرجئة الذين يزعمون أن الإيمان يكون تاما في القلب ولا يثمر شيئا من أعمال الجوارح، ولهذا أنكروا دخول أعمال الجوارح في الإيمان، وهذا مخالف للنصوص. فإن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا بالإتيان بالشعب الواجبة كلها مما يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. وكذلك إذا نقصت الشعب الواجبة في الظاهر أثرت في القلب، ولهذا هناك تلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، فأحيانا تكون القوة في عمل القلب ثم تثمر قوة عمل الجوارح، وأحيانا تكون قوة المؤمن قوة عملية بحيث يجتهد في الصلاة والصوم والعبادة فيثمر هذا رقة في القلب وخشية وتعظيم لله عز وجل. فهناك تلازم بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وفي حديث النعمان بن بشير بين النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، قال ألا وهي القلب. فهذا الحديث العظيم هو أصل في الدين وأصل في الطب أيضا، لأنه حتى الأطباء الآن يقولون إذا صح القلب صح البدن، وأهل العلم بالدين يقولون إذا صح القلب بمعنى بسلامة التوحيد وبالبراءة من الشرك وبتعظيم الله صحة الأعمال، وأثمر هذا القلب السليم الأعمال الصالحة. ومتى ما نقص الإيمان في القلب نقص العمل في الجوارح، وكذلك إذا بدأ النقص من الجوارح فإنه لا بد أن يؤثر في القلب. فإذا هنا تلازم بين الظاهر والباطن، وكذلك الثمار. فمتى ما كانت الشجرة قوية جاءت الثمار طيبة، ومتى ما كانت الشجرة ضعيفة جاءت الثمار ضعيفة، بل لربما أتى على الشجرة وقت من الأوقات أنها لا تثمر شيئا لضعفها. وهكذا المؤمن الضعيف لربما يأتي عليه وقت ولا ينتفع المسلمون منه بشيء لأن إيمانه ضعيف، بل لربما آذى المسلمين وتسبب في فتنتهم وفي أذيتهم. وهذا مثل أيضا الشجرة الخبيثة التي عدم نفعها بل كانت مؤذية وكانت مأوى للديدان وللحشرات الضارة، فعند ذلك لا بد من اجتثاث هذه الشجرة المؤذية من هذه المزرعة الطيبة، كما يحصل إذا وصل الحد إلى أنه لا سبيل لإصلاح هذا الفرد إلا بقتله، فإنه يقتل المعتدي على المسلمين، كما دل على ذلك الحديث النفس بالنفس والثيب الزان والخارج عن الدين المفارق للجماعة. إذا وصل الإفساد إلى هذا الحد فإنه لا بد من القتل والاقتصاص، وكذلك القتل تعزيرا لمن تسبب في أذية المسلمين. فهكذا المثال يكتمل بهذه الشجرة، يعني في كافة الصور التي يتعرض لها المؤمن من جهة قوته وضعفه ومن جهة انعدام نفعه، إلى أن يحصل أن تجتث هذه الشجرة لأنها عديمة النفع، بل إنها مؤذية لغيرها ومتسببة في أذية الأشجار الأخرى لأنها أصبحت مأوى للديدان والحشرات، كما أن بعض المسلمين أصبح مأوى وهدفا لأعداء الإسلام يستغلونه في ضرب المسلمين وإشاعة الفتن بين المسلمين. فهذا علاجه هو أن يمنع من هذا الشيء بالطريقة التي يراها ولاة الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 78، صور الوكالة في الزواج. إذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته فله ثلاث صور: إما أن يعينه فيقول وكلتك تزوج فلانة فلانا، فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد الأول، فمتى حصلت فرقة فيه وأريد تزويجها زوجا آخر احتيج توكيلا غير التوكيل الأول؟ حسبك. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 78 وهي في صور الوكالة في الزواج. والوكالة في الزواج جائزة من جهة الولي ومن جهة الزوج إذا كان الزوج غائبا ووكل من يقوم بالعقد عنه، أو الوكيل كذلك إذا يعني كان غائبا وجاء من يتقدم لموليته فإنه يوكل إن كان غائبا من يقوم بالعقد إما من أقاربها أو أنه من المسلمين الموثوقين، وهذا مما ذكره الفقهاء في كتب الفقه وهو داخل في عموم مشروعية الوكالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله عدة صور لهذا التوكيل، قال إذا وكل الولي الغائب، هذا دليل على أن الولي إن كان حاضرا فإنه هو الذي يتولى العقد وكيلا على نكاح موليته من ابنته أو أخته أو قريبته التي هو ولي لها، فله ثلاث صور. الصورة الأولى قال إما أن يعينه فيقول وكلتك تزوج فلانا فلانا، يعني يعين هذه الوكالة وحدودها. ودائما شروط الوكالة كشروط الشرع والمؤمنون على شروطهم، إذا وكل الوكيل وكالة عامة تكون عامة، وإذا وكل وكالة خاصة تكون خاصة، وإذا قيده بقيود يجب أن يتقيد بها. فإذا قال للوكيل وكلتك تزوج فلانة فلانا، فهذا لا يشمل الوكالة أن يزوج غير هذه المولية، كأن تكون عند الرجل أكثر من بنت فيتقدم لإحدى البنات زوج فيقول وكلتك أن تزوج مثلا فلانة من فلان، هذا وهذه وكالة محددة من جهة الزوج والزوجة. ولو قال في الصيغة وكلتك أن تزوج بناتي في غيبتي، فهذه أيضا وكالة بحسبها يعني للبنات ولا تشمل الأخوات لو كانت له عنده أخت تريد الزواج. ولو قال وكلتك أن تزوج كل مولياتي من بناتي وأخواتي وقريباتي اللاتي له عليها ولاية، فإن هذا بحسبه. قال فلانا فليس له أن يزوج غيره، يعني لو وكله على أن يزوج فلانة من فلان ثم يعني حصل كما يحصل الآن بين الناس عدم اتفاق بين الزوج وبين أهل الزوجة فامتنع هذا من الزواج وأتى خطيب آخر، فليس له أن يزوجه لأن الولي إنما وكله أن يزوج فلانة أن يزوج فلانا من فلانة، ولا يعقد لها على غير ذلك الزوج، لأن هذا باجتهاد من الولي، فلا يجوز للوكيل أن يجتهد في تزويج زوج آخر إلا إذا أطلق. قال فهذا لا يستفيد به الوكيل إلا العقد الأول، وهو أن يزوج هذه المرأة من ذلك الرجل، فمتى ما حصلت فرقة فيه وأريد تزويجها زوجا آخر فاحتيج توكيل غير التوكيل الأول، يعني لو أنها تزوجت من رجل ثم طلقها ثم تقدم لها زوج آخر فإن هذا العقد فهذا التوكيل لا يستفاد منه في تزويج الثاني. وكذلك كما ذكرنا في الخطبة كأن لا يحصل اتفاق ثم يأتي خطيب آخر لا يملك أن يزوجها، وإنما هذه الوكالة مقيدة بأن يعقد لفلان على فلانة، ليس له أن يعقد لغيره. نعم. قال المصنف رحمه الله وإما أن يفوض له الوكالة بأن يوكله أن يزوجها متى شاء على أي زوج شاء، فهذا يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده. نعم. الصورة الثانية أن يفوض له الوكالة بأن يزوجها متى شاء على أي زوج شاء، كان يقول زوج فلانة ويطلق له من أي زوج شاء متى شاء، فهذا يملك تزويجها لو طلقها الأول وتقدم ثاني يزوجها، ولو ذهب الخطيب الأول وأتى ثاني يزوجها، لأنه قيد هذه الوكالة وجعلها معلقة بمشيئة الوكيل بخلاف الصورة الأولى. قال فهذا يستفيد به الوكيل العقد الأول وما بعده من العقود، يعني لو تقدم لها يعني خطيب آخر أو طلقها زوجها وتقدم لها زوج آخر، فإن هذا التوكيل يستفاد منه تزويجها مرة ثانية. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالث أن يوكله ويطلق، لا يفوضه ولا يعين له زوجا، بل يقول مثلا: وكلتك في تزويج موليتي، فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده أم لا يستفيد به إلا العقد الأول؟ لم أرى من صرح تصريحا يزيل الإشكال في هذا، ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال، فإنهم قالوا ينعقد التوكيل بما دل عليه، فإن دلت قرائن الأحوال على أنه وكيل لكل عقد تزوج به المرأة، وصار غرض الولي اتصال موليته بالأزواج وألا يعطلها عن الزواج، صار بمنزلة التفويض، وإن كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص اختص به، والله أعلم. ثم ذكر الصورة الثالثة، وهو أن يوكله ويطلق، لا يفوضه ولا يعين له زوجا، بل يقول وكلتك في تزويج موليتي ويطلق، لا يقول له زوجها من شئت متى شئت، ولا أن يقيدها يقول زوجها من فلان. فهنا احتمال أنه يريد الصورة الأولى، وأن هذا الزواج مقيد يعني بشخص معين، واحتمال أنه مطلق. ذكر المصنف رحمه الله أنه لم يرى في كلام أهل العلم يعني من صرح بهذا تصريحا يزيل الإشكال، وإنما هناك أمور يعني لا يرتفع بها الترجيح، ولكن ذكر أن هذا يرجع إلى القرائن وإلى الأحوال، فمتى ما دلت القرائن على شيء يعمل به. مثال ذلك: لو أن خطيبا تقدم لخطبة فتاة والناس يحضرون لهذا الزواج والعقد، وجاء سفر طارئ للولي بأن أراد أن يسافر، فسئل عن هذه عن هذا الزواج، قال وكلت فلانا، فمعلوم هنا أن القرائن تقتضي أنه وكله في أن يزوجها من هذا الخطيب الذي تقدم، والناس يتكلمون فيه ويبحثون ويسألون عنه، لأن التوكيل هنا ينصب على هذه الصورة. والصورة الثانية تكون عامة، كأن يريد أن يذهب الرجل إلى مكان بعيد وقد يطول سفره، ويقال إن هذه البنت قد استعدت للزواج، يقول وكلت فلانا في تزويجها، فظاهر هنا أنه إنما أراد العموم ولم يعلقها بشخص معين، فإذا يؤخذ بهذه القرائن ويعمل بها، والأخذ بالقرائن وما تدل عليه معتبر، لأنه فيه تغليب للظن، والأخذ بغلبة الظن مشروع في الشريعة، وهذا مع عدم وجود الغائب قديما، وأما الآن مع وجود الوسائل وإمكان الاتصال به عن طريق هذه الوسائل، فإن الأمور أصبحت ميسورة، فإنه يسأل عن هذه الوكالة ما الذي أراد بها ويرجع إليه في هذا الأمر، لكن إن تعذر هذا لا بد من الترجيح كما ذكر هذا المصنف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما هي شروط النصيحة لولاة الأمر، وما الدليل على أن النصيحة تكون سرا؟ شروط النصيحة: الإخلاص لله عز وجل في النصح، وأن المسلم يريد بذلك النصح لا التشهير. ومن شروط النصيحة العلم، يعني فلا يتكلم الإنسان بغير علم، وأن يكون تكون هذه النصيحة مبناها على أخبار صحيحة. لا يأتي بعض الناس يتوهم وجود شيء ثم يكتب ويتكلم ويتبين أن الأمر على خلاف ما تكلم فيه، فلا بد أن يبني كلامه على أمور موثقة وعلى أخبار صحيحة، لا يبنيها على الظنون ولا على الأخبار المزعومة وما يشاع في الناس. والأمر الثالث أن يكون سرا، كما جاء في الحديث من كانت له نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده وينصحه سرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي دلت عليه عموم الأدلة، فإن المقصود بالنصيحة هو النصح والإصلاح لا التعيير. وللحافظ بن رجب رحمه الله رسالة سماها الفرق بين النصيحة والتعيير، والناصح لا يهتك الستر ولا يشهر، وإنما يناصح من أراد نصحه سرا. وهذا معروف الآن لدى عامة الناس بعقولهم، أن إنسان لو رأى من مسلم شيئا وعلى المنبر في يوم جمعة أو في درس من الدروس وقال إن فلان ابن فلان حصل منه كذا، ويا فلان اتق الله وهذا لا يحصل، فإن هذا معروف أنه تشهير لا يرضاه الإنسان لنفسه، وهذا المناصح بهذه الطريقة لا يقبل هذا النصح، فإن هذا تشهير وفضيحة. وإنما النصيحة تكون سرا، ولهذا حتى في المجالس العامة لا يأتي إنسان يتكلم في المجلس وفي مرأة ومسمع من الناس ويقول لفلان بدر منك كذا وكذا، وإنما ينصحه سرا. هذا هو الناصح لولاة الأمر ولغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. كل واحد منا إذا وقع في خطأ لا يحب أن يشهر فيه في المجالس، وإنما ينصح سرا، والذي تحبه لنفسك تحبه لإخوانك. فهذه شروط النصيحة مع الصدق والتثبت والإخلاص لله عز وجل. فإذا قبلت هذه النصيحة الحمد لله، وإذا لم تقبل أديت النصيحة، وهذا الذي يسعى المسلم. وأما أن يبالغ بعد ذلك ويسعى في التغيير بغير هذه الوسائل الشرعية فإنه غير مسؤول عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فنحن حملنا النصح والدعاء لهم وجمع الكلمة عليهم، وإذا حققنا ما حملنا برئت الذمة ولن نسأل عن أخطاء الحكام. والحكام عليهم مسؤولية العدل وإقامة الشرع وقبول النصح، فعليهم حمالة وعلينا حمالة. فالإنسان إذا أدى الذي شرع الله له لن يسأل عن تقصير غيره. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في معاملته للحكام وفي غيرهم، أن ينصح، فإن قبلت النصيحة الحمد لله، وإن لم تقبل لأن ولي الأمر قد ينظر نظرة غير التي ينظرها الناس، وله مقاصد فيما يفعل، ولربما كانت أمور لو عرفها الناس لعذروه فيها. فلدى ولاة الأمور من الأمور التي يقصدونها والمصالح التي يسعون إليها ما تخفى على العامة أحيانا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هناك قرعة توضع في بلادنا للحج، وبعض التجار يدفعون مالا أكثر ويتقدمون علينا في الرقم، ما حكم هذا الفعل؟ هذا لا يجوز. إذا كانت هذه القرعة ليس من شروطها يعني هو دفع أموال معينة وإنما يشترك الناس فيها، لا يجوز دفع مال من قبل التجار والاستثار بهذه القرعة على غيرهم، لأن هذه من الرشوة، هذه من الرشوة. وإنما يشترك المسلمون في هذه القرعة، فمن خرج اسمه يكون مستحقا لذلك، وأما من لم يخرج اسمه في هذه القرعة فليس له أن يستغل ماله ونفوذه في استيفاء ما ليس له. وهذه العبادة عظيمة لا ينبغي أن يتوصل إليها بالظلم والغش والرشوة، وإنما متى ما مكن الإنسان منها أدى العبادة، ومتى ما لم يتمكن ولم توافقه القرعة فعليه أن يصبر ويدعو الله تبارك وتعالى. أثابكم الله. يقول السائل يقول أنا مشرف على حملة حج، هل من نصيحة؟ نعم، النصيحة هو الرفق بهؤلاء الحجاج الذين استعد أصحاب الحملات فيما بينهم من العقود أن يقوموا على إعانتهم على أداء النسك، وأن توفوا لهم شروطهم التي تم العقد عليها من أن تسكنوهم في الأماكن التي تم الاتفاق عليها، وأن تعطوهم حقوقهم كاملة، وأن تمكنوهم من الحج على الوجه الصحيح، لا تستعجلوا في إخراجهم من مزدلفة في ليلة مزدلفة كما يفعل كثير من أصحاب الحملات، وإنما تمكنوهم من المبيت لأنه واجب، وكذلك السنن مثل المبيت والذهاب إلى منى في اليوم الثامن، فإذا رغبوا في السنة فعليكم أن تمكنوهم منها لأنهم يريدون كمال الحج، وأنتم استعددتم لهم بأداء الحج، فينبغي أن يكون على الوجه الصحيح. فإذا تنازلوا عن بعض حقوقهم وقالوا نحن لا نرغب الذهاب إلى منى فهذا لهم، وهكذا من باب أولى أيضا الحرص عليهم في أداء الواجبات، وكذلك من الإحسان إليهم أن تجعلوا في هذه الحملة مرشدا يرشد هؤلاء الحجاج ويبين لهم الأحكام، وأن يبين لهم ما يشرع لهم في الحج، فبهذا تكونون قد استوفيتم يعني حقكم حلالا بما قدمتم من هذه الخدمات. وإذا قصرتم في هذا الأمر فإن هذا التقصير مؤثر في هذا الكسب الذي يأخذه أصحاب الحملات من هؤلاء الحجاج، ولا يوفون لهم يعني هذه الشروط التي اشترطوها عليهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الطواف بحقيبة الظهر؟ لا بأس بها الحقيبة إذا كانت محمولة على الظهر أو على الكتف، لأن بعض الحجاج يظن أن المخيط هو أن يتجنب ما فيه خياطة، هذه الحقيبة ليست لباس وليست قميص، وإنما لها يعني ما يعلق على الظهر، فتعليقها على الظهر كحملها لا بأس يعني أن تعلق، ولو حملها على رأسها أيضا ليست هي غطاء للرأس إنما أراد حملها. وأما إذا أراد أن يغطي رأسه بها ليتوقى الشمس فإن حكمها حكم غطاء الرأس، أما إذا عجز عن حملها إلا على رأسه فحملها، الأمور بمقاصدها. فالمقصود أن هذه الحقيبة حملها على الكتف أو على الظهر أو حملها في يده لا بأس بذلك، لأن المخيط هو ما فصل على هيئة الأعضاء، ليس المقصود أن لا يحمل حقيبة فيها خياطة ولا يرتدي نعالا فيها خياطة. المخيط كما قال أهل العلم هو المحيط، ما أحاط بالبدن كالقمصان والسراويل والشراريب والجزم، هذه كلها من المخيط. ولكن يقع أحيانا بعض الحجاج في محذور آخر دون أن يشعروا به، وهو أنهم يجعلون هذه المشابك والدبابيس يعني في مقدمة الرداء، ويجعلونه على هيئة القميص يعني من العنق إلى أسفل البدن وهو مشبوك بمشابك على هيئة القميص، فهذا ينبغي تركه، لأن هذا وإن لم تدخل فيه الخياطة جعل على هيئة القميص. وكذلك ما يلبسونه في الإزار من هذه الإحرامات المغلقة التي يرتديها بعضهم، هذا أيضا لباس عند بعض المسلمين، ولا يزال موجود هذا اللباس، إنما يكون الإحرام يعني مفتوح الطرفين ويلفه على وسطه، ولا بأس أن يضع حزاما ولو كان فيه خياطة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك صورة محددة للعقد أم يكتفي عرض الزواج والقبول به؟ العقد يتم بالإيجاب والقبول بين الولي والزوج، كان يقول زوجتك أو أنكحتك فلانة، ويقول الزوج قبلت، بهذا يتم العقد مع الشهود وكذلك الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشاه. وكذلك إذا اشترط شروط يعني يقرها الإسلام فلا بأس بالشروط، وأما الشروط المخالفة للشرع فإنها لا تقر، فهذا هو العقد. لكن الآن مع وجود الأنظمة، إذا ألزم ولي الأمر بأن يكون هذا العقد يعني تحت مظلة رسمية لا بد أن يلتزم بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف تكون الوكالة في الزواج؟ كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله أن يقول: وكلتك تزويج ابنتي فلانة، بحسب الشروط. كان يقول أن تعقد لفلان على ابنتي، أو أن تزوجها ويطلق، أو أن يقيد ذلك بقيود، حتى لو قال على مهر كذا أو في وقت كذا، أو أن يعني وكلتك على أن يعني تبحث لها عن زوج وتزوجها، بحسب ما يوكل الولي وما يشترطه من شروط على الوكيل، لا بد أن تستوفى هذه الشروط. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: اشتريت قطعة أرض مر عليها الحول، وعند بيعها زاد ثمنها، هل إخراج الزكاة على أصل المال والربح أم على الربح فقط؟ لا، على ما ينتهي إليه الثمن، لأن عروض التجارة لا يعتبر فيها الأصل، وإنما يعتبر فيها ما انتهى إليه الثمن. إذا اشتريت أرض ب100,000 بعد سنة وصلت إلى 500,000، فثمنها الآن في السوق أو سيمت ب500,000 تزكي هذا القدر، في السنة التي بعدها نقصت 300,000 تزكي 300، بعدها ارتفعت، بحسب يعني ما تنتهي إليه أو ما ينتهي إليه الثمن في وقت وجوب الزكاة. نعم. حفظكم الله. إذا لم تباع يخرج عليها الزكاة؟ نعم، إذا كانت معروضة للبيع فإنها تزكى عند حلول الحول. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: حكم الصيد بالحجر؟ الصيد بالحجر هذا فيه خلاف. الحجر إذا كان يعني مسننا أو له يعني سن مثل الرمح جارحا، فإن أهل العلم يقولون إذا أنهر الدم مثل آلة الحرب أو الرمح فإنه يذكي، وإذا كان يعني مثل الموقوذة إنما يقتل بثقله لا بحده، فإن هذا لا يبيح هذا الصيد لأنها موقوذة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل ركعتي الوضوء من المستحبات؟ نعم، هذا من المستحب كما جاء في حديث بلال رضي الله عنه. ثابكم الله. يقول السائل: خالتي مريضة شفاها الله، تصوم التطوع، نصحها الطبيب أن الصيام خطر على صحتها، إلا أنها مصرة، ما رأي فضيلتكم؟ نعم، إذا نصح الطبيب المسلم الذي يعرف الحكم الشرعي ويعرف حكم الصيام ومنعها من الصوم خصوصا المستحب، ينبغي لها أن تمتنع وأن تستبقي نفسها لعبادة الله، لأن هذا يضر بها ولربما أثر على عبادتها وعلى صلاتها، فينبغي لها أن تأخذ بوصية الطبيب المسلم الناصح الحاذق وتعبد الله عز وجل بغير ذلك من العبادة. العبادات كثيرة: القراءة والذكر والصدقة وسائر العبادات، فلا يمنع المسلم من شيء لصحته أو لعدم التمكن منه إلا فتحت له أبواب بحمد الله في عبادة الله عز وجل. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ سبق الإجابة عن هذا السؤال أن التصوير الفوتوغرافي، ولعله هو المسؤول عنه، أو هذا ما يسمى بالفيديو، هذا فيه خلاف بين العلماء، والمسلم ينبغي له أن يتجنب الشبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالمسلم إذا اشتبه على العلماء شيء واختلفوا فيه ينبغي له أن يتجنب هذا الأمر المشتبه فيه، وخاص إذا كان هذا في المسجد فإن فيه أذية للناس. هذه المساجد ما بنيت لأخذ الصور، وآذى هؤلاء المصورون، آذوا المسلمين، والمسلم لا يرغب أن يصور، فتجد هؤلاء يصورونها حتى في خطبة الجمعة، فهذا مما يدل على جهل المسلمين بدينهم. العبرة ليست بأخذ الصور التذكارية، بعضهم يقول يعني هذه ذكرى، الذكرى أن ترجع إلى بلادك وأنت قد غفر لك، هذه أعظم ذكرى. وإذا دخلت الجنة جاء في حديث أن رجلين يدخلان الجنة، يقول: تدري أو تعرف متى غفر لنا؟ قال: نعم، كنا في يوم كذا نذكر الله فغفر لنا. فأنا دائما أقول لإخواني هذه أجمل ذكرى، إذا دخلت الجنة تقول غفر لي يوما وأقد أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصليت ركعتين فغفر الله لي. هذه الذكرى التي تورث الجنة. أما هذه الذكرى التي فيها مراءة بالعمل وفيها تشويش على المصلين وفيها أذية لهم وفيها دخول في المحرم عند بعض أهل العلم, هذه ليست ذكرى طيبة. هذا والعياذ بالله مثل من يزني في المدينة يقول ذكرى, يعني الذكرى تكون في المعاصي, الذكرى بأن تكون في أمور طيبة, يعني أن تتذكر خيرا فعلته في المدينة, تحضر مجالس العلم وحلق العلم وتعبد الله, عندما ترجع تتذكر هذه الأمور الطيبة, هذه كما يقال أجمل ذكرى. ليست هذه الصور التي ابتلي بها الناس لا يبقي له عملا إلا صوره كأنه يرائي بعمله. الإنسان يخفي عمله فيما بينه وبين الله ويسأل الله الإخلاص ويترك هذه الصور ويشغل نفسه بما ينفع دون هذه الصور التي شغلت الناس في كل وقت. نعم, هذا والله أعلم.